العاصي وغيره بل المكلف وغير المكلف ولا لا؟ ولا هذه الدواب التي هي أكثر بكثير من البشر ومن الجن ما ذنبها وهي غير مكلفة، لكن هذا من شؤون المعاصي وأنها تشمل حتى من ليس بمكلف. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية تقوله بما كسبوا فأثبت للعبد كسبا، والجبرية يقولون إن الإنسان مجبر على العمل ما يستطيع التسبب، يجبر على أن يعمل خيرا أو شرا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات حكمة الله عز وجل في مجازاة العاملين بعملهم لقوله لو أخذهم بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن لحمه وأخذهم من أجل مسمى. ومن فوائد الآية الكريمة أنه مهما حلت في البشر من عقوبة مدمرة أو منقصة فإنما ذلك بما كسبت أيديهم.